الحمد لله رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. فالملخص أنه القاعدة المعروفة: لا يخلد موحد في النار. كل من مات على لا إله إلا الله، كل من كان من أهل لا إله إلا الله وإن كان مذنبا أو عاصيا، فإنه يدخل النار ولكن لا يخلد ولا يخلد في النار أبدا. وأهل الكبائر لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. فلا يجعل الله عز وجل أهل الكفر أو من مات على الكفر كمن مات على شهادة التوحيد ومن مات على شهادة لا إله إلا الله. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هذا من دعاء الإمام رحمه الله تعالى، ونسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا عليه. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. فهي القاعدة اللي عند أهل السنة والجماعة: الصلاة خلف البر والفاجر، هذا من حيث العموم، وهو مذهب أهل السنة. يصلون الجمع والجماعات ويجاهدون في سبيل الله مع كل أمير ما لم يخرج عن الإسلام، هذا من عهد الصحابة إلى هذا اليوم، والذي عليه الإجماع الصلاة خلف كل بر وفاجر. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله عز وجل. طبعا لو من حيث العموم، يعني لو سئلت أين المسلمين تقول المسلمين في الجنة، أين الكفار نقول أن الكفار في أهل النار، ولكن لا نقطع للمعين. يعني إنسان مسلم لا نجزم أنه من أهل الجنة، وإنسان كافر لا نجزم أنه من أهل النار، لأن هذا الأمر يعني لا يعلمه إلا العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ولم نكلف نحن، ما مطلوب منا أن نبحث عن الناس وعن أحوالهم، وإنما نحسن الظن ونأخذ بالظاهر ونكل السرائر إلى الله عز وجل. الإنسان دائما، المسلمين عموما من أهل الجنة والكفار من أهل النار، ولكن لا نلزم لأحد لأننا لا ندري على أي حال مات عليه. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. وفي هذا تحذير من قتل المسلم ومن استباحة دمه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيعني حرمة دم المؤمن أمر عظيم ينبغي التحذير منه دائما. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فدائما يعني الخروج على الأئمة والخروج على الولاة فيه يعني مفاسد عظيمة. فهذه المفاسد كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج. وهذا مشاهد يعني حتى عند الكفار، في أي بلد من البلدان إذا قاموا وخرجوا على ولي أمرهم يختل الأمن ويصبحون ما بين قتل وقتيل ولا يقر لهم قرار، كما هو مشاهد عبر التاريخ. لذلك كان التحذير من هذا الأمر والفوضى الذي تتبعه من النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال في صحيح البخاري: اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فأمر الخروج أمر يعني صعب وعسير، والكلام فيه طويل. المهم القاعدة الأصل عند أهل السنة عدم الخروج على الأئمة ولو كانوا ظلمة ولو جاروا. قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، وصلى الله على سيدنا محمد.